الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، هل يجوز للمعتدة صبغ الشعر شعرها لأن فيه شيب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن كل ما من شأنه التزين فإن المعتدة ممنوعة منه، فالمعتدة ممنوعة من ما يدخلها في دائرة التجمل والتحسين والتزين، ولذلك يحرم على المعتدة الاكتحال، وتمنع من الامتشاط بالطيب والخضاب والحناء، وتمنع من لباس ثياب الزينة، وتمنع من الطيب، لأن كل ما من شأنه أن تتزين به النساء فينبغي للمرأة المعتدة أن تجتنبه. ففي الصحيحين من حديث أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، أي ثوب مهنة، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا نبذة من قسط أو أظفار، يعني إذا طهرت من حيضتها. وزاد النسائي: ولا تختضب. وفي رواية أخرى للنسائي: ولا تمتشط. وفي سنن أبي داود بسند رجاله ثقات من حديث أم سلمة قالت: وضعت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، قالت: وضعت على وجهي صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، أي يرد الوجه شابا، ويخفي علامات الكبر والشيخوخة، إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا في الليل وانزعيه في النهار. فإذا ما كان داخلا في باب الزينة فإن المرأة ممنوعة منه. ومن جملة ما تتجمل وتتزين به المرأة أن تصبغ شعرها بغير السواد لتغيير الشيب، فإذا كانت المرأة معتدة فيجب عليها ألا تفعل ذلك، لأنه من باب كمال التجمل والتحسين والتزين، وأن تحتسب الأجر في الصبر قليلا حتى تخرج من عدتها. فإذا كانت المرأة المعتدة ممنوعة من لباس الثوب المصبوغ وهو ثوب، فكيف بنا نجيز أن تصبغ شعرها بصبغة تطلب به كمال التجمل والتحسين؟ فما كان من شأنه أن تتجمل به النساء ويتزين كصبغ الشعر أو صبغ الثياب أو الحلي أو الطيب أو الاختضاب بالحناء أو غير ذلك، فإن المرأة ممنوعة منه. ومن جملة ما يمنع منه النساء المعتدات الحناء، ولا إخال تلك الصبغات إلا مثل الحناء، بجامع أن كل منها تغير لون الشعرة. فإذا كانت المعتدة ممنوعة من الحناء فإنها تكون ممنوعة من أي صبغة من باب أولى، والله أعلم.